بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب المواقيت، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح، فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. قولها رضي الله عنها: أعتم، أي دخل في العتمة، والعتمة هي ثلث الليل الأول بعد مغيب الشفق. فأعتم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال لأصحابه: إنه لوقتها، يعني وقتها الأفضل ووقتها المختار، لولا أن أشق على أمتي بالتأخير إلى هذا الوقت. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول ما لم يكن هناك مشقة على المأمومين، فإن كان عليهم مشقة فإن الإمام يبادر في الصلاة في أول وقتها دفعا للحرج والمشقة. وفيه أيضا دليل على شفقة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، لأنه لولا هذه المشقة وهذا الحرج لكان يصلي هذه الصلاة في ثلث الليل، يعني في هذا الوقت الفاضل. وقد قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا في الظهر، فإن الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر يعني ازدادت حرارة الشمس، فأبردوا بالظهر يعني أخروها إلى وقت البراد، فإن الحر من فيح جهنم. وذلك أن النار اشتكت إلى الله عز وجل فأذن لها في نفسين: نفس في الصيف، وذلك أشد، وهو أشد ما نجد من الحر، ونفس في الشتاء، وهو أشد ما نجد من البرد والزمهرير. فدل هذا الحديث على مشروعية الإبراد بصلاة الظهر، وذلك بأن تؤخر إلى أن يبرد الجو وتزول حرارة الشمس. وهذا الإبراد سنة، متى وجد سببه فإنه يفعل، وهو عام أيضا لمن كان في الحضر ولمن كان في السفر. ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبرد في صلاته عليه الصلاة والسلام في السفر. وليس معنى الإبراد أن تؤخر الصلاة نحو ساعة أو نصف ساعة، الإبراد هو أن تؤخر الصلاة إلى قبيل صلاة العصر حتى يحصل تحقيق السنة كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا عارض الإبراد والتأخير مصلحة الناس، وهو كون الناس يكونون مشغولين أو يكونون في أعمالهم أو أنهم نائمون أو ما أشبه ذلك، فتقديم الصلاة في وقتها أولى، ولا سيما في وقتنا الحاضر مع وجود هذه المكيفات ومع وجود هذه المبردات التي تذهب حرارة الشمس. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أهمية الخشوع في الصلاة، لأن العلة والحكمة من قوله عليه الصلاة والسلام أبردوا إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، الحكمة من ذلك لأجل أن يصلي أو لأجل أن يؤدي الصلاة بخشوع. أما الحديث الثالث حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. قوله أصبحوا بالصبح هذا له معنيان. المعنى الأول: لا تصلوا الصبح حتى تتيقنوا دخول الوقت، لأن الإنسان ولا سيما في الزمن الماضي الذي يبني فيه الإنسان دخول الوقت ربما على غلبة الظن فقد يصلي الصلاة أي صلاة الفجر قبل دخول وقتها. والمعنى الثاني: أصبحوا بالصبح أي أطيلوا القراءة في صلاة الصبح حتى يتبين ويتحقق. وكلا المعنيين صحيح، فإن الواجب أن لا تصلى الصلاة إلا بعد أن يتيقن دخول وقتها، والمشروع أيضا أن تطال القراءة في صلاة الفجر. ولهذا تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100. أما الحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قوله من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس أي قبل أن يطلع قرنها الأعلى فقد أدرك الصبح، فإذا أدرك ركعة فإنه يكون مدركا للصلاة. وهكذا جميع الإدراكات، فجميع الإدراكات سواء كان ذلك إدراك الوقت أو إدراك الجماعة أو إدراك الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، والمراد الركعة بسجدتيها احترازا مما لو أدرك الركوع مع الإمام ثم انفصل عنه أو انقطع الإمام عنه لعذر فإنه لا يكون مدركا للصلاة. فمثلا إنسان يصلي مع الإمام ولما رفع الإمام من الركوع انفصل عن الإمام لعذر شرعي فإنه لا يكون مدركا للركعة، لأنه لا بد أن يدرك الركعة بسجدتيها. كذلك أيضا لو قدر أن جماعة يصلون الجمعة في مكان في المسجد منفصل عن الإمام ثم انقطع الصوت عنهم بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الأولى ولم يعد الصوت، فإنهم في هذه الحال يتمونها ظهرا ولا يصلون جمعة لأنهم لم يدركوا ركعة من الصلاة. ولهذا في رواية مسلم: من أدرك سجدة بدل الركعة، أي أن المراد ركعة بسجدتيها. فعلى هذا في قول من أدرك ركعة يعني بسجدتيها فإنه يكون مدركا للوقت ويكون مدركا للجماعة ويكون مدركا للجمعة. وهذا عام في جميع الإدراكات. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن من أدرك قدر التحريم في الجماعة وفي الوقت فإنه يكون مدركا، فلو قدر أن شخصا دخل مع الإمام قبل أن يسلم التسليمة قبل أن يسلم فإنه يكون مدركا للجماعة، ولو كبر للإحرام قبل خروج الوقت ولو بلحظة فإنه يكون مدركا للوقت. قالوا: لأنه أدرك جزءا من الصلاة فيكون مدركا لجميعها، إلا أنهم رحمهم الله استثنوا صلاة الجمعة وقالوا إنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة. لكن الصحيح كما تقدم أن جميع الإدراكات لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة، وفي رواية سجدة بدل ركعة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.